قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أتعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فترك هارون بني إسرائيل يعبدون العجل حتى لا يفرق بينهم. فهل هذا صحيح؟ الجواب انه خطأ، وهذا قول ظاهر البطلان من آيات القرآن. لقد نهاهم هارون عليه السلام وقال لهم يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن، فبين لهم انه لا يحل لهم ان يعبدوا العجل. وفي سورة الأعراف بين عليه السلام أنهم كانوا يقتلونه لما نهاه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني، يقتلون وهو ساكت، وما يقتلون انه قاومهم ووقف في وجوههم، فكيف يظن بنبي الله هارون ان يرى الناس يعبدون العجل من دون الله عز وجل فيسكت خشيه ان يفرق جمعهم؟ انما ارسل الله عز وجل موسى وهارون وقسم الدنيا قسمين، فراعين وإسرائيليين، فصلهم قسمين كبيرين. لماذا؟ يتركوا عبادة فرعون ويعبدون العجل، ما هو الفرق؟ فصاروا يهونون من مثل هذا. يقول لك الكلام في التوحيد يعكر الساح. واحد يقول إن الله عز وجل لا يرى، ما هي المشكلة؟ لا أخي، أهم حاجة العدو الخارجي إسرائيل. إسرائيل الآن متغلغلة مد التقاطب وأخطر من الغزو العسكري، قائم على قدم وساق. يا ليتهم يواجهوننا بالجزائر، إذا لوجدوا رجالا، لكنهم قتلوا شباب الأمة. أي رجل عنده هذا الجهاز الملعون بالفيديون في الساعات الأخيرة من الليل يرى المشاهد الجنسية الصارخة، وبعض الأبناء في المرحلة الثانوية والجامعية يجيئني فيقول ان مبتلى بداء عضال، ان شبكة الانترنت بتبث الافلام الجنسية، فهو مسجل على الخرائط كثير من هذه الافلام وصار مجبلا لمشاهدتها، مجبلا لمشاهدتها. وفي امريكا يعرفون المسلمين الملتزمين اللي ظهر عليهم خمس الالتزام، ويرسلون اليهم مبشرات راهبات من اجمل النساء، وهي تستميت في الدعوه الى دينها. ولقد حدثني احد اخواننا من شباب السعوديه، قال كنت ادرس في امريكا فطرق الباب فخرجت فوجدت امرأة زارعة الجماد، فقالت لحظة أكلمك، قالت أغلقت الباب في وجهها فطرقت، فكلموها من خلف الباب، قالت لحظة أكلمك، لا تغلق الباب في وجهي، فقال ماذا تريدين؟ وفتح الباب قالت إنني أدعوك إلى يسوع المسيح، فأغلق الباب من أول جملة، فما كان من المرأة إلا أنها قرأت المنشور بأعلى صوتها من خلف الباب. واتوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مثلا مثل عقدي، فهؤلاء اليهود يفعلون كل شيء لتدمير شباب هذه الأمة. والعجيب يا أخي أن يكون هناك عملاء يغطون مثل هذه الأفاعيل ويحسنون الظن بالعدو. استكنت الماء العذبة أن ترها بعضهم أشهر طويلة، حتى جاء التقرير الرسمي يؤيد ذلك. تكون الماء العذبة أيها الإخوة الكرام يدمر الثورة السمكية في كل مئات المسلمين في مصر. لو أن رجلا أخذ كيس من هذه التكوزة التي تأكل الأسماك وأقرأه في مصب النيل، وانتقلت التكوزة في مئات الألوف من السرع والقنوات الصغيرة وأكلت الثورة السمكية كلها، أكبر دولة لا تستطيع أن تفعل في ذلك شيئا إلا أن تسمم الماء. هذا جزء مما يفعلون. اللباس والحلوى والشوكولاتة اللي هي مخلوطة بمادة قوية تثير الأعصاب والغرائز الجنسية، فأول ما الولد يأكل هذه الحلوى أو يمس هذا اللبان تثور شهوته ذكرا أو أنثى. وهي حلاوة لن نكتب عليها صنع في إسرائيل، لكن سنكتب عليها صنع في اليابان وصنع في إندونيسيا وصنع في مصر إن لزم الأمر. حرب الثقافية التي هي على أساسها الآن، عملاء واحد منهم يكتب على صفحة كاملة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ورأى زماننا لعجل آيات المواريث. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعلم الغيب غدا لو كان موجودا لعجل آيات المواريث، فما بال الذي أنزل عليه القرآن؟ أفما كان يعلم ما سيحدث في زماننا ويكتب هذا بالخط العريض على مدى الصحيفة كلها؟ وهذا الرجل أستاذ في كلية الآداب ولا يزال يدرس حتى الآن. الأسبوع الماضي أحد الصحفيين كتب في جريدة الأخبار تحت عنوان مجرد رأس، يقول إن أستاذ في الجامعة الأمريكية يدرس كتابا من سنوات طويلة، وهذا الكتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا مخزعا واضحا. فيقول في هذا الكتاب والطلبة مجبرون على المذاكرة وعلى كتاب هذه الأفكار حتى لا يصبوا في المادة. ستفي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة بعدها أكبر منه، لأن كان عنده كبت جنسي، وكان رجلا فقيرا فلاذ بمال المرأة، وأنه هو الذي ألف القرآن. ومن جملة ما ألفه: وما الآخرة خير لك من الأولى. الآخرة اللي هي عائشة، والأولى اللي هي خديجة. الآخرة اللي هي عائشة البنت، ما هو بيعاني من كبت جنسي، يتدور بنت صغيرة. الكلام ده مكتوب ويدرس في دولة تزعم أن دينها الرسمي الإسلام من سنوات طويلة.